أكثر فيها تضرعه، واعلم أن الله تعالى إذا نظر إليك وعلم أنك قد جعلته معتمدك وملجأك وأفردته بحوائجك دون خلقه، أعطاك أفضل ما سألته وأكرمك بأكثر مما أردته. فإن عجل لك الإجابة فقد جمع لك بين قضاء الحاجة وخير الدنيا والآخرة، وإن لم يجبك عاجلا فقد عوضك عن ذلك خيرا منه، فأنت على خير في الحالين. المناجاة. واسترح إلى مناجاته وتلذذ بعبادته. فإنه يروى عن أبي سليمان الداراني أنه دخل على أحمد بن أبي الحواري وهو يبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقال: يا أحمد، وما لي لا أبكي، ولو رأيت قوام الليل وقد قاموا إلى محاربهم وانتصبوا على أقدامهم يناجون ربهم في فكاك رقابهم، وقطرت دموعهم على أقدامهم وجرت على خدودهم، وقد أشرف عليهم الجليل فنادى: يا جبريل، بعيني من تلذذ بكلامي واستراح إلى مناجاتي، فلما لا تنادي فيهم يا جبريل؟ ما هذا الجزع الذي أراه فيكم؟ أبلغكم أن حبيبا يعذب أحبابه؟ أبلغكم أن حبيبا يعذب أحباءه؟ أم كيف يجمل بي أن أبيت أقواما وعند البيات آخذهم وقوفا لي يتملقوني؟ فبعزتي لأجعلن جزاءهم، وقد وردوا علي أن أكشف لهم الحجاب عن وجهي حتى أنظر إليهم وينظروا إلي. ومنها ما روي عن منصور بن عمار أنه قال: سمعت عابدا بالليل يناجي ربه وهو يقول: وعزتك وجلالك، ما أردت بمعصيتي مخالفتك ولا التعرض لغضبك، ولا أنا بنكالك جاهل، ولا لعذابك متعرض، ولا بنظرك مستخف، ولكن زينت لي نفسي وأعانتها شقوتي، وغرني سترك المرخي علي، فعصيتك بجهلي وخالفتك بجهدي، فالآن من عذابك من ينقذني؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ وسوءتاه من الوقوف بين يديك غدا إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا، أفمع المخفين أجوز أم مع المثقلين أحط يا سيدي؟ ويلي، كلما طالت أيامي كثرت آثامي، ويلي، كلما كبرت سني عظمت مصيبتي، فمن كم أتوب وفي كم أعود؟ وشباباه وشباباه. وروي عن رجل قال: طلعت بعض جبال الشام فإذا في رأسه عابد قد اشتد بكاؤه ونحيبه، فسمعته يقول: أترى بكائي نافعا لي عندك يا سيدي ومنقذا لرقبتي من سخطك؟ أتراك مقيلي عثرتي في نارك ومعذب كبرتي بعذابك؟ أتراك موبخي على رؤوس الخلائق بتفريطي في حقك؟ أواه لكشف ستري، أواه لحياء وجهي، أواه لما يلقى غدا في النار جسدي. قال: ثم اشتد بكاؤه حتى أنساني ما قبل ذلك، فناداه رجل: دلنا على الطريق رحمك الله. فبكى ثم قال: وكيف لي ولكم بالثبوت عليها، وكيف لي ولكم بالاستقامة عليها؟ ثم قال: اللهم دل حيرتهم وحيرتي، ولا تعثرني ولا إياهم. وروي عن الحسن بن جعفر عن أبيه قال: صليت العيد في الجبانة ثم انفردت في ناحية فإذا بعجوز رافعة يديها وهي تقول: انصرف الناس ولم أشعر قلبي باليأس يا صاحب الصدقة، ها أنا ذه منصرفة، فليت شعري ما زودتني، رب ارحم ضعفي وكبر سني، خرجت أرجوك فلا تخيب حسن ظني، وهي تبكي. قال: فما انتفعت بشيء في يومي. وعن سفيان أنه قال: سمعت أعرابيا بعرفة يقول: إلهي، من أحق بالزلل والتقصير مني وقد خلقتني ضعيفا؟ ومن أحق بالعفو عني منك وعلمك بي سابقا؟ سابق وأمرك بي محيط. إلهي لم أحسن حتى أذنت لي، ولم أسئ حتى قضيت علي. أطعتك بنعمتك والمنة لك، وعصيتك بعلمك والحجة لك. فأسألك بوجوب حجتك وانقطاع حجتي، وفقري إليك وغناك عني، إلا غفرت لي ورحمتني. إلهي أنت أنس المؤنسين لأوليائك، وأقربهم بالكفاية إلى من توكل عليك. تشاهدهم في سرائرهم، وتطلع على ضمائرهم. اللهم وسري لك مكشوف، وأنا إليك ملهوف. فإذا أوحشتني الذنوب آنسني ذكرك، وإذا أصمت علي الهموم لجأت إليك، علما مني بأني أزمتها، علما مني بأن أزمتها بيديك، ومصدرها عن قضائك وقدرك. ولبعضهم: اللهم إن استغفاري لك مع إصراري للؤم، وإن تركي الاستغفار مع سعة رحمتك لعجز. كم تتحبب إلي بالنعيم وأنت غني عني، وكم أتبغض إليك بالمعاصي وأنا إليك فقير. إلهي أتراك تعذبنا بالنار وقد أسكنت توحيدك في قلوبنا؟ وما أراك تفعل، ولئن فعلت فلا مع قوم طالما عاديناهم فيك. وأحسن من هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين رجع من الطائف وقد كذبته ثقيف وردوا عليه، فقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. اللهم أنت رب المستضعفين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بوجهك الكريم الذي أضاءت له الظلمات، وصلح علي أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي سخطك، أو أن ينزل علي غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. إن شاء الله نكمل من قابل في باب طلب الحاجة.